مكان وانما الذي تلي مكان ايام زمان اتمنى الله مال زمان احنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وامان طورينا طورينا الالوان الافرح نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 18 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الثلاثاء أول نوفمبر سنة 1939 ميلادية. سيدي القائد العام للجيش الفرنسي، أنا زوجة في 23 من عمري لمدرس فرنسي شاب عمره 24 سنة، وعمر زواجنا 4 أعوام، أنجبنا خلالها 3 أطفال. وقد استدعي يا زوجي هنري أرمان للخدمة العسكرية، وهو بطبيعته في منتهى الرقة والحساسية، كنت موت خالص ولن يفيد الجيش الفرنسي ببصلة، ولعله سيكون عبئا عليه لأنه خواف بطبعه وحساس للبرد ويخشى الوحدة والظلام، ولو أخذتموه مني فإن أطفاله 3 سيخسرونه خسارة فادحة، لأنه هو الذي يطعمهم ويحميهم ويغسل لهم ملابسهم ويسهر على راحتهم بالليل، ثم إنه هو الذي يطبخ للمنزل ويرتب أثاث البيت وينظفه كل يوم بعد عودتي من عمله، وأنا أعرض عليكم أن أتطوع بدلا منه في صفوف الجيش الفرنسي حتى لا أحرم البيت منه، وأرجو أن تأخذ عرضي هذا بمنتهى الجدية إذا كنتم حقيقة تريدون عضوا نافعا للمجهود الحربي. ميسيس بلانش أرمان. يا عالقفوش شفا وخميس، يا عالقفوش شفا وخميس، كل الليمون منك من عصر للعصر بشيله وبيعه وافضل اغنيله شفا وخميرة عرق انا مش عارفه جيران ايه دول، كل ما نحتاج حاجه نستلفها ما نلاقيهاش. وفي المكتبه اجالت الفتاه النظر في رفوف الكتب ثم قالت للبائع: انا لا اطلب كتابا معينا، كل ما اريده ان يكون لون غلاف الكتاب مناسبا لفستاني. سال مدرس اللغه العربيه التلميذ: يعني ايه كلمة جارة؟ هي الست اللي بنشحت منها الحاجة في البيت. يوميات فكري أباظة. سيداتي آنساتي سادتي، لست أريد أن أقدح في أخلاق المصرية، لكن بقول إن الدلال قد أفسد هذه الأخلاق نوعا، وإن التسامح قد خدش هذه الأخلاق نوعا، لكن من الذي دلل ومن الذي تسامح ومن الذي خدش وأفسد؟ الرجل، نعم هو الرجل، الرجل المصري، الزوج، رب العيلة، رئيس العشيرة في هذه الأيام. نعم أحسست إن البيت قد أفلت زمامه، فلا حكمه الرجال حكما ديكتاتوريا، ولا حكموا حكما ديمقراطيا، ولا حكموا حكما اشتراكيا، ولا حكموا حكما شيوعيا، وإنما حكموا حكم الفوضى والضعف والتخاذل. فرأت المصرية نفسها ذات إرادة مسموعة وكلمة نافذة ورغبة بلا لجام، فاندفعت تتمتع بحرية هي اليوم من فرائسها وضحاياها. أشدد النكير لا على النساء وإنما على الرجال، وأنذر بالشر المستطير في الحاضر والمستقبل إن لم يسترد الرجال بعض سيادتهم وبعض دستورهم وبعض رجولتهم. المصرية تكذب وتجادل وتتدخل فيما لا يعنيها وتسرف وتورط، وهذه كلها صفات لا يمكن أن يزكيها حريص على سمعة المرأة المصرية. الرجل هو المسؤول، وقد يخفف هذا أننا في فترة انتقال، لكن الذي أجزع له وعلي هو الطفل المصري الذي ننشئه ونربيه في وسط هذه المملكة البيئية التي لا حاكم لها ولا دستور. سيداتي آنساتي سادتي، ليلتكم سعيدة وتصبحوا على خير. لحن جديد لأغنية قديمة جدا من أغاني الأفلام من 50 سنة، اجري اجري اجري. بقيت مهني صابح تغني، طيب مع المحبوب يا أنا كرتني زيك يا ريتني زيك متهني اجري اجري اجري وديني يوم وصلني وصلني يوم وصلني ده حبيبي روح مستني. بعد 50 سنة فؤاد حلمي بيقترح لحنا جديدا لهذه الأغنية الرائعة لعبد الوهاب اجري اجري اجري. كان صوت فؤاد حلمي في جمال وروعة ألحانه. على كل حال نسمع لحن آخر لنفس الأغنية بيقترحه الملحن الشاب إبراهيم رافت. Thank you. يا مأيدين الصحافة فكوا أغلالكم. والحديث هنا على لسان الدكتور سعيد عبده الشاعر الكبير منذ 50 سنة في مجلة آخر ساعة، وهو ينشئ حوارا بين رئيس الوزراء وبين الصحافة، فيقول رئيس الوزراء: افحر كمان حبة، افحر في مدافنها، افحر كمان متر تحت الارض وادفنها، افحر كمان حبة خلي الدود يعفنها، وصب ذوب الرصاص في قلب تابوتها، لا تعود وترجع تقلس علي كفنها. فترد عليه الصحافة قائلة: على ايه يا باشا كده عمال تحطبلي، على ايه يا باشا كده قاعد توضبلي، على ايه يا باشا النجوم ملاح تقربلي، يا من فحر لي قبور في مصر من غيرك، واللي فحرها اندفن في لحدها قبلي. يا مأيدين الصحافة فكوا أغلالكم، يا محضرين للقرافة اوعوا تبقالكم، يا من خرافة الخرافة كل أعمالكم، انتم في ايه ولا ايه نظرة الموسوليني، قبل ما ينعق في أطلالي وأطلالكم. بلا خيبة. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. ألف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغي ليل وليل ولسوع النهار، لسوع النهار حيري له باله، غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار، في حالة انبهار. يا شهر زاد احكي لشهر عيار، اشغي ليل وليل ولسوع النهار، لسوع النهار حيري له باله، غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهر زاد، احكي يا شهر زاد، احكي يا شهر زاد. مغامرات جنيه مصري. فين العيون اللي سابتني وشفت فيها نور الأمان؟ مساء الخير يا سادة يا كرام، أحييكم من القصر الملكي، وعلى وجه التحديد من المكتب الفاخر لحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول، العامل الأول والوطن الأول والتعاون الأول والديمقراطي الأول والاشتراك الأول والفنان الأول والمثقف الأول والموسيقي الأول والرياضي الأول وال الأول الأول. مين يصدق؟ مين يصدق بقى من جيب عبد الحميد الديب شاعر البؤس والصهلاقة الى قصر ملك البلاد؟ ياه، ده مشوار اطول من المسافة ما بين الشمس والارض، واعرض من المسافة بين الخيال والحقيقة، واعمق من المسافة بين الطموح والكسل. مشوار قطعته انا، نحن الجنيه، في دقائق معدودة من درج بنك الحات الشهير إلى السائق الخاص لسيارة جلالة الملك فاروق. أنا كنت بقيت 5 جنيه دفعها السائق للكبابجي، واشترى منها 2 رطل كباب ورغيفين وشوية سلطة. لمين؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية لو صبرتم علي. على فكرة هذا السواق الخاص بمولانا كان السواق الخاص بوالده الملك فؤاد أبو الملك فاروق يعني، ولو أتاح الله لي معرفة الغيب فسأعرف كما لابد. وقد عرفتم أنه بعد الملك فاروق آخر ملوك مصر أصبح أول سائق لأول رئيس جمهورية لمصر، وهو الرئيس محمد نجيب رحمه الله، ثم أصبح سائقا لثاني رئيس لجمهورية مصر، وهو الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله. وسبحان الله، سائق لملكين في ذروة الملكية، ولرئيسين في حموة الجمهورية، ولم يفكر أحد من الصحفيين إنه ياخد منه ذكرياته عن القمم الأربعة اللي عاشرها وعصرها وخبرها واقترب منها ومن أسرارها. نهايته وصلت لجيب السواق، ومن جيب السواق لجيب الخواجة فيروتشي الكهرباء الخاص بالقصر الملكي. كراسي كراسي سينيور طه، انت حبيبي صديق مخلص زي ما تسواك بريمو. انا كنت هموت في حبستي هنا في القصر على أكلة الكباب دي وسوية التورس اللذيذة. زهقت يا سفير طه من الأكل التركي بتاع القصر، وزهقت من الحصة دي في القصر. هي الحرب كده يا سينيور فيروتشي، ملهاش قلب ولا ضمير، لكن جلالة الملك رافض انه يسلمك ليهم. انا مش عارف ليه الانجليز مصممين على اعتقالي. ايطاليا اللي لسه ما دخلتش الخارج، وانا كهرباء السراي لا ليا في التور ولا التخييم. بيني وبينك انا سمعت كلام كده ان الانجليز بيشتكوا ان ليك دور في توصيل الاخبار للالمان، وسمعت كمان في الديوان الملكي ان الانجليز لو ضغطوا عليك ممكن يخلوك تقول ان مولانا متعاطف مع الطلاينة، والطلاينة حلفاء الالمان، ومسألة دخول ايطاليا الحرب مسألة ايام زي ما انت عارف. لكن مولانا الملك عارض عليهم اسافر اخرج من السراي على المينا او على ليبيا. ما هو الانجليز مش عاوزين يخلوا العصفور يطير من القفص قبل ما يستجوبوه، وده سر حبستك هنا خواجة فيروتشي. هو لازم يتحبس في سجن الاجانب عند الانجليز، يتحبس في القصر. اهي حبسة عن حبسة تفرق يا سينيور فيروتشي، انما يظهر انك غالي قوي على مولانا. السلامة كهربائي الساتر. يا جوز لكن ليه انت بتقولي كده؟ لانه بيعمل علشانك كل ازمة وازمة. انا فاكر ان الوزارة اللي قبل دي كانت هتستقيل بسببك. ما هي كمان كانت بتحصر نفسها في اللي ملهاش فيه. قال ايه؟ لازم هي اللي تطلع قرار تجديد مدة خدمتي في القصر، لانها اعتبرتك موظف حكومة زي كل موظف القصر موظفين حكومة. لكن مولانا كان له رأي تاني، انه حر يعين ويرفض ويجدد لموظفين قصره زي ما هو عاوز، وان الحكومة تدفع لهم مرتباتهم وبس. والحمد لله كلام مولانا ميسي ده صحيح. رئيس الوزراء اياه خدها من قصرها ولقى انه مفيش داعي يستقيل بحجة انه تعيين القصر الموظفين بتوعه من غير علم او اذن الحكومة فيه اعتداء على الدستور. بس تفتكر الملك المرة دي هيتمسك بموقفه يا سفير طه؟ المرة دي اللي واقف قصاده الانجليز مثل الحكومة. الليلة دي حيبان كل حاجة. الملك مدي معاد للسفير البريطاني عشان يتناقشوا في حكايتك انت بالذات. شوف جلالة الملك، تعليمات حكومة جلالة ملك بريطانيا صريحة، احنا في حالة حرب. انتم في حالة حرب يا لورد كارين مع المانيا مش مع ايطاليا. كلام ده سبق سفارة ردت عليه لما قالته حكومتكو يور ماجيسي. الحوادث بتجري، ما فيش وقت للمناقشه البيزنطيه حسب معاهده 36 جريت بريتن بريطانيا العظمى. لما تكون في حاله حرب لها حق تقدير اجراءات استثنائيه اللي تتخذها لحمايه مجهودها الحربي. ما افتكرش ان كهربائي وديع زي فيروتشي ممكن يكون خطر على قوتهم يا لورد. اداره مخابراتنا عندها معلومات غير كده. انا عرضت انه يخرج من القصر في عربيه ملكيه على المينا، يركب مركب ومع السلامة، ومفيش داعي انه يتبهدل. لا جلالتك ما قبدتش الحرص المشكور ده على موظفين طلينا تانيين في القصر. لان فيروتشي احسن واحد بيهتم بكلافي، علاوة على شغلته ككهربائي في القصر، وله مكانة خاصة في قلبي. والدي الملك فؤاد وصاني عليه. احنا مش هنتبعه يور ماجستي، احنا بس هنستجوبه بواسطة مخابراتنا، واتعهد بان الاستجواب ده هيتم فيه رئه شديده بدون اي ضغط على فيروتشي. لكن دي هتبقى في وشي مش كويسه ابدا. اذا ما كنتش اقدر احمي كهربائي صغير في قصري، ازاي هكون عندي هيبه قدام رعيتي؟ لا اظن يور ماجستي ان جلالتك هتوصل الامر الى ازمه بينك وبين حليفه لجلالتك وهي في حاله حرب مصير. وما افتكرش من الحكمة انك تصاعد الموقف لدرجة اننا نقول لوزارة الخارجية في لندن ان جلالتك مش حريص على السيكوريتي الامن بتاع القوات البريطانية. وكرامتي كملك نصنها تماما يور ماجستي. فيروتشي يخرج من القصر في عربية جلالتك الملكية، وتوقفوا العربية في الطريق وتفتشوها وتنزلوا منها فيروتشي. كده يبقوا اعتديتوا علي انا على الملك شخصيا. نو نو نو نو يور ماجستي، احنا زي ما قلت لك لازم نصون كرامتك. هتعملوا ايه؟ حادثة مفتعلة، سيارة من سيارات جيش بريطاني تصدم سيارة جلالتك، يتنقل راكب سيارة سينيور فيروتشي لأقرب مستشفى للاطمئنان على صحته الغالية. وبعدين؟ وبعدين يتصادف ان الحادثة دي تكون قرب مستشفى عسكري بريطاني. في المستشفى يتم استجوابه، جلالتك تهدد بالويل، سبور، عظائم امور، واحنا نعترف بجريمة سيارة الجيش واننا ما تربيناش، ونقدم اعتذار رسمي ونقدم لجلالتك سيارة ملكية رويال كار بدل السيارة اللي هتتشوه في الحادثة. انت عارف ان كل سياراتي الماني، هنهديك بدل منها اعظم سيارة في العالم، سيارة رولز رويز، كانت متصنعة مخصوص لجلالة ملك بريطانيا، فلما قامت الحرب رفض يستلمها وقال انه حيركب سيارة موريس صغيرة وتبرع بالرولز للمجهود الحربي البريطاني. انا هكلم وزارة الخارجية تشحن الرولز دي لجلالتك وتدهنوها احمر زي كل سيارات القصر. احمر مولانا؟ اذا كان كده خدوا فيروتشي بالطريقة البديعة اللي شرحتها لي دلوقتي يا لورد، وليذهب فيروتشي الى الشيطان. وتمت الصفقة يا حضرات السادة الكرام من جانب واحد، السرايا تدحل فيروتشي الى الخارج بالحيلة، وتنفذ الخطة اللي شرحها او اقترحها السفير البريطاني وقبلها الملك بالتيلة، وسيقدم الانجليز اعتذارا للسرايا على تحطيم السيارة الملكية. ولكن السيارة الرولز رايز لم تجئ ولن تجيء أبدا إلى مصر لغاية الليلة التي تسمعون فيها هذه الحكاية. وإلى اللقاء غدا أيها الأحباب في نفس الزمان ونفس المكان، لتسمعوا ما بقي من أخباري ولتطلعوا على بقية مشواري، ويا خبر النهاردة بفلوس. أعدل لي ما تقوموا تروحوا. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيبا. الحياة بهجة وفرح وأمان، طهور لينا طهور لينا.